بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فهذا هو الدرس 41 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وسبق أيها الإخوة أن سبب هذه الدروس تبيان أن الوصول إلى الله تعالى لا بد له من طريق، لا بد له من خطة، لا بد له من منهاج. لو أردت أن تصير لاعب كرة قدم تحسن اللعب تحتاج إلى منهاج وإلى خطة وإلى تدريب وإلى نوعية طعام وإلى برنامج معين. لو أردت أن تتقن العمل على الحاسوب لاحتجت إلى دورات وإلى منهاج وإلى خطة وإلى معلم وإلى مدرب وإلى درس وإلى حفظ وإلى امتحان. لو أردت الوصول إلى الله عز وجل ألا تحتاج إلى خطة، إلى منهاج، إلى طريق، إلى مدرب، إلى معرف؟ بلى. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله. إذا أردت أن تقصد درب ربك، إذا أردت أن تصل إلى الله، لا بد من منهاج. والصالحون والعارفون وشيوخ التربية الروحية وضعوا مناهج للوصول إلى الله تعالى. اخترنا منها هذا المنهاج الذي نطرحه في درس الأحد هذا. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني العادات، والقسم الثالث المهلكات، والقسم الرابع المنجيات. نحن خلال القسم الأول أنهينا القسم الأول وهو قسم العبادات، وتحدثنا في هذا القسم خلال 40 درس مضت، تحدثنا عن العبادات التي من خلالها تسلك درب ربك وتقرع باب ربك. هذه العبادات 10 عبادات. ولا أخفيكم أيها الإخوة، لعلي لا آتيكم بجديد في هذه الدروس. يعني أنا حدثتكم عن الصلاة، كلكم يعرف بأن الصلاة تقربه إلى الله. حدثتكم عن القرآن، لا شيء جديد، كلكم يعلم بأن القرآن يقربه إلى الله. أخبرتكم عن الذكر، لا يوجد حديث جديد. لكن الشيء الذي لا بد أن نتفق عليه أن نعمل بما نسمع. أما إذا بقينا نسمع الدروس ونكتب الدروس ونحضر الدروس بس ما تحول هذا العلم إلى عمل، فنحن يعني نكون مكانك راوح. نستفيد من مجالس الاجتماع الصالحين، نستفيد من مجالس العلم ومن بركة مجالس العلم، لكن نريد أن نعمل، نريد أن نغير. لأن الله تعالى يقول في قرآنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم من أسوأ الأقوام في الجاهلية، وفي البعد عن الله، وفي الأخلاق الرديئة، وفي الأعمال السيئة، وفي سوء التصرفات. بدأ لوحده، ثم دعا زوجته، ثم دعا ابن عمه، ثم دعا مولاه، ثم دعا صاحبه، وهكذا كل واحد من هؤلاء الخمسة راح يدعو من حوله. بعد حين هؤلاء أصحاب العدد القليل تحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس، لكنهم تغيروا، غيروا أعمالهم، غيروا سلوكهم. فنحن الآن نتكلم عن العبادات، انتهينا من العبادات وهي 10 عبادات. أنا الآن سأستعرض عليكم هذه 10، أختصر ما هي النتائج العملية التي طلبناها منكم خلال هذه الدروس 40. يعني من فاته شيء من هذه الدروس أو من لم يحضر ولا درس قبل الآن، نحن الآن سنخبره بالنتيجة العملية لهذه الدروس الأربعين. هناك 10 وظائف كنت طلبتها منكم خلال هذه الدروس الأربعين، سأقرأ عليكم هذه الوظائف للذكرى. بعد هذا سأخبركم ما الذي ستنالونه من الله عز وجل إن أنتم التزمتم بهذه الوظائف 10، وهي عنوان درس اليوم: 40 ثوابا لمن التزم بهذه الوظائف، 20 في الدنيا و20 في الآخرة. درس اليوم سنتكلم عن 20 التي في الدنيا. ماذا أعد الله لك إذا أنت التزمت بهذه الوظائف؟ 40 أجر، 40 ثواب، 40 منزلة ستنالها إن أنت التزمت بهذه 10. سأستعرض الوظائف 10 التي وصلنا إليها، ثم أنتقل إليكم بكم لثواب هذه 10. أول عبادة تحدثنا عنها العلم، وقلنا مستحيل أن تصل إلى الله تعالى وأنت جاهل بدينه، مستحيل، لا تفكر، لا تطلب من الله أن يوصلك إليه، لأن مثال من لم يحضر مجالس العلم ويطلب أن يصل إلى الله كمثل رجل يسأل الله الولد ولا يريد أن يتزوج، يعني ليل نهار يا رب يا رب تبعث لي ولد، يا رب تبعث لي ولد، يا رب ترزقني ذرية صالحة، بس أنا ما بدي أتزوج. إذا من أين سيأتي الولد؟ من الحيط؟ ما بيخرج أولاد من الحيطان. كذلك أن تصل إلى الله بدون علم مستحيل. أول عبادة العلم. الوظيفة العملية التي طلبناها من الإخوة الكرام: حضور مجلس علم في الأسبوع على الأقل، إنك تحافظ على درس بالأسبوع. ليس مستحيلا، الأمر ممكن، والحمد لله أنتم تحضرون، وكثير منكم يدعو أصحابه، والأخوات النساء أيضا يدعون أصحابهن أقاربهن لحضور مجالس العلم. هذا أول طريق وصولك إلى الله. ما إن شفت حالك بدأت بحضور مجالس العلم، ثبتت في مجلس العلم، علق قلبك بمجلس العلم، اعلم بأنك إن شاء الله بدأت بالخطوة الأولى، ومن سار على الدرب وصل. العبادة الثانية الطهارة. الطهارة والوظيفة من هذه العبادة، أظن 10 دروس تكلمنا عن الطهارة. الوظيفة أن تحافظ على وضوئك ما استطعت، حافظ أنك تكون دائما متوضئ، كلما دخلت إلى الخلاء اخرج وتوضأ، أصابتك جنابة حافظ على طهارتك، قم واغتسل مباشرة رجلا كنت أو امرأة. العبادة الثالثة الصلاة. الصلاة الوظيفة من بحث الصلاة، درس الصلاة، إتقان الفرائض. بس الفرائض تبعك ركز لنا ياها منيح، يعني المغرب لا تسلوه سلوأ، والظهر لا تصلي قبل العصر بدقيقتين، والعشاء ما هيك يعني تصلي انت وعم تطمطمط ونص نايم ونص فايق. أتقن فرائضك. العبادة الخامسة الصدقات. الرابعة الصدقات. الوظيفة التي طلبناها منكم في بحث الصدقات أن يجعل كل واحد منا له في كل شهر صدقة، عشان إذا الله فتح دفاتر الملائكة اللي مكتوب فيها بآخر الشهر أسماء المتصدقين يطلع اسمك، ولو 10 ليرات سورية، لو 50 ليرة سورية، المهم أن يكون لك اسم مع المتصدقين. لا تخلي شهر يمرق بدون ما تتصدق. كما قلت، لو 5 ليرات، لو 10 ليرات، رب درهم سبق 100,000 درهم. العبادة الخامسة الصوم. الصوم. الوظيفة التي طلبت من بحث الصوم أن يجتهد واحدنا أن يصوم في كل شهر يوما على أقل تقدير، بس يوم. انظروا أيها الإخوة، في الغالب البرامج الجماعية تسير بسير الضعفاء. يعني هلأ إذا نحن بدنا نتمشى، هلأ بدي أخذكم ونروح نتمشى على أستراد الفيحاء بس مع بعضنا كلياتنا، فأنا أطلب منكم أن لا نمشي بسرعة أسرع واحد فينا، لا، منشوف مين أضعف واحد فينا نمشي بمشيه عشان كلياتنا نضل مع بعضنا البعض. البرامج الجماعية تسير بسير الأضعف، فأنا أقول مثلا أقل شيء يوم. ألا إذا في واحد بيناتنا حب يصوم 10 أيام منيح يصوم، بس أقل يعني أكثر واحد بيناتنا أقل شيء لا يمر عليك شهر بدون صيام يوم. إذا عم بيمر عليك شهر ما عم تصوم يوم، يا أخي كيف ستصل إلى الله؟ كيف ستحصل؟ هلأ سأقرأ عليكم 40 أجراً 40 ثواباً كل واحد منها يهز الدنيا. بلاش، ما بيصير، بدك تجتهد. أقل شيء من عبادة الصوم أن تصوم يوما في الشهر. العبادة السادسة الحج، هذه لمن استطاع إليه سبيلا. العبادة السابعة ذكر الله تعالى. الوظيفة التي طلبناها منكم في دروس الذكر أن يذكر الله تعالى أحدنا في كل يوم نصف ساعة، عود نصف ساعة واذكر الله عز وجل، إما متصلة وإما منفصلة، ساوية ربع بربع، بعد كل صلاة 5 دقائق اذكر، 10 دقائق المجموع نصف ساعة. حبيت ساعة أحسن، حبيت 5 ساعات أحسن، لكن لا يمر عليك يوم دون ذكر. العبادة الثامنة قراءة القرآن. قراءة القرآن، والوظيفة التي طلبناها منكم أن تقرأ في كل يوم صحيفة، ورقة واحدة من القرآن، وجهه أفا بس رها هيك، لأن هذا الكتاب هو عزنا وهو شرفنا. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن ذكر لك ولقومك، قال المفسرون يعني شرف لك ولقومك. وسوف تسألون، بدي أسألكم، ألا إذا واحد ترك قراءة القرآن ترك شرفه وترك عزه؟ الآن الأمة العربية في عز أو في ذل؟ يتسلط علينا شرار خلق الله، أسوأ خلق الله، أرذل خلق الله يتسلطون علينا. وإنه لذكر لك، هذا القرآن شرفكم، إذا تركتموه ذهب الشرف، ذهب العز. سيدنا عمر مرة قال لأبي عبيدة رضي الله عنهما، قال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. من العرب قبل الإسلام؟ ما معروفين على الخريطة العالمية، صاروا أحسن أمة. قال له: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. أخي تعالوا نساوي عزة بالرأس، نأخذ مراكز عالمية في الرقص، في الفن، في الطرب، في اللعب، بركي بنطلع ناخذ كأس العالم بكرة القدم، من أم نصير أم راقية. ما عم يمشي الحال، ما عم نصير أم راقية. ما في طريق إلا هالطريق، مجرب هالطريق. القرآن جربوه قبلنا، جربه الصحابة الكرام وصاروا شيء. ما هو الحل؟ مرات نحن عندما يسمع أحدنا مثل هذا الكلام بيقول: إيه والله، إيه والله، والله يا أخي هالناس مو مناح. لا، أنت مالك منيح، لا ترميها على غيرك. أنا لما بصير منيح كل هالدنيا حتصير منيحة. أنت لما بتحافظ على قراءة صحيفة من القرآن في كل يوم كل الدنيا حتتغير، بس التغير يبدأ من عندك. أنت لما بتحافظ على مجلس ذكر نصف ساعة في اليوم، أنت بسببك الله حينصر كل هالمسلمين. ولما أنت بتترك نص ساعة ذكر كل يوم، نحن المسلمون يصابون بالذل من وراء رأسك، حق عليك. فما أحد يعني لا نرميها إلى خارج المسجد، نحن بدنا نغير. العبادة الثامنة القرآن الكريم، والوظيفة قراءة صحيفة واحدة والشؤفة في كل يوم. العبادة التاسعة الدعاء، دعاء ادعي الله. والوظيفة التي وصلنا إليها في دروس الدعاء 5 دقائق دعاء في كل يوم. عود بس كل يوم ارفع إيدك في 5 دقائق اطلب من الله. العبادة العاشرة والأخيرة قيام الليل. والوظيفة التي طلبناها منكم في قيام الليل صلاة 4 ركعات قيام ليل في كل ليلة. هذه 10 عبادات وعشرة وظائف، أو 10 وظائف. وبها نكون قد أنهينا الربع الأول من هذا المنهاج. الآن من التزم بهذه 10 ما له؟ سينال 40 أجرا، 20 في الدنيا و20 في الآخرة. اليوم عنوان الدرس 20 ثوابا لمن التزم بهذه 10 في الدنيا، والدرس الثاني 20 التي في الآخرة. يقول الإمام الغزالي: إني تأملت ما يعطي الله تعالى العبد إذا أطاعه وعبده وسلك طريقه، يلي بيمشي بمنهاج الطالبين القاصدين إلى الله. شو قلو؟ قال: فوجدتها على الجملة 40 كرامة. الله بيكرمك ب40 كرامة، 20 منها في الدنيا و20 في الآخرة. أما التي في الدنيا، 1 أن يذكره الله سبحانه ويثني عليه. تصوروا أيها الإخوة، إذا أنت التزمت بهذه 10 رب العالمين سيذكرك في السماء، حيطلع اسمك فوق على العرش، وسيثني عليك سيمدحك. الله سيقول للملائكة: انظروا إلى عبدي فلان الفلاني يباهي بك الملائكة. وأي شرف إذا ذكرك الله، وأي عز لك إذا ذكرك الله. هل من الممكن إذا كان الله يذكرك أن تصاب بضيم، بذل، بحاجة؟ مستحيل. تصور إذا واحد قال لك: يا أخي والله أنا مبارح كنت قاعد مع السيد الوزير، والله ذكرك السيد الوزير بمنيح، قديش بتفرح هيك تنسر. كيف إذا قلنا لك رب العالمين يذكرك؟ يا الله ما أعظم هذه المرتبة. أحد الصحابة أيها الإخوة اسمه أبي بن كعب، أبي بن كعب، أبي أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأكم أبي، أحسن واحد قراءته أبي. مر النبي صلى الله عليه وسلم نده لأبي، فإجا قال له: يا أبي اقرأ علي سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة هي، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: يا رسول الله أقرأها عليك؟ أنا بدي أقرأ عليك، أنت النبي وأنت الذي نزل عليك القرآن، نحن نسمع منك، أنت المعلمنا، أنت أستاذنا. قال: يا أبي إن الله أمرني أن أسمعها منك. الله قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع سورة لم يكن الذين كفروا من أبي. انتبه هون الشاهد. قال أبي يا رسول الله وسماني لك. الله قال اسمي؟ قال أبي. قال نعم. قال فبكى أبي لأن الله ذكره. قال أبي إذا الله بينظر لك نظرة واحدة ينصلح أمر دينك ودنياك، أمر دنياك وآخرتك، بس نظرة. إذا يذكرك مرة ينقلب حالك. إذا حافظت على هذه العشرة أول ثواب لك في الدنيا أن الله سيذكرك ويثني عليك، بيمدحك كمان، فاذكروني أذكركم. طلب وجواب طلب. وإذا ما بتذكروني بترككم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ بالدنيا أنا كنت مفتح. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها يعني تركتها. وكذلك اليوم تنسى يعني تترك، ما بذكرك أنا بتركك. أول ثواب لك إن أنت التزمت بهذه العشرة أن يذكرك الله سبحانه ويثني عليك. الثانية، الكرامة الثانية، أن يشكره الله ويعظمه. الله بيشكرك، سبحان الله، الله أعطاك من النعم، والله لو بقيت تعبده طيلة حياتك لما وفيت، لكن مع هيك قال لك يا عبدي إذا بتطيعني أنا بدي أشكرك. بس نحن العباد بالعادة واحد بيعمل معنا معروف بنقول له شكرا، كتر خيرك، الله يعطيك العافية، الله يخلي لنا إياك، الله يجزيك الخير، لأننا فقراء. بس الله عز وجل لما بيشكر العبد يشكره مو بالكلام، يشكره بأفعال وأعمال. قال الله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني بيعمل أعمال خيرة من هالأعمال العشرة، فإن الله شاكر، الله سيشكرك ولن يحرمك ثوابا ولا أجرا. وعليم، لأنك مرات أنت بتعمل عمل خير بيقوموا الناس بيقابلوك بداله بالشر. لا تحزن، الله عليم بما فعلت وسيشكر لك عملك. مرات أنت بتدخل على غرفتك الخاصة بتسكر الباب وبتجلس تذكر الله عز وجل لوحدك لا يراك أحد. لا تخاف، إن الله شاكر عليم، شايفك شو ساويت. مرات إنسان بتساعده في أمر تبذل جهدك كل جهدك كل طاقتك لمساعدته، يعني لا تجري المساعدة على يديك، بدل أن يقول لك كثر خيرك أخي بذل جهدك بيروح بيحكي عليك يقول لك يا أخي بيطلع بإيده ما ساعدنا ما عاوننا الله لا يكثر خيره. أنت بتزعل أنه لك والله بذل جهدي ما طلع بإيدي. لا تزعل، إن الله شاكر عليم، عرف شو أنت ساويت. فالله يشكرك بعطاياه وبرحمته وبمنه. شوفوا حبحكي لكم هلأ نموذج عن شكر الله. الله يعني شو الشكر تبع الله؟ بيقول لك شكرا، بيقول لك الله يعطيك العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان شوفوا قديش عظم شكر الله، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، ماشي بالشارع لقى قضيب شوك، وجد غصن شوك على الطريق فأخره. قديش يعني بذل جهد هذا بهالعمل؟ ما في شيء عم طرف رجله نعره هيك، بإيده أخره، فشكر الله له فغفر له، غفر له كل ذنوبه، بس لأنه مسك بإيده أضيب الشوك وأخره ما يأذي واحد من أطفال المسلمين أو من رجال المسلمين. الحديث رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى، الكلب عم يأكل التراب من العطش، فأخذ الرجل خفه، خلع حذاءه الخف، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، صار يحمل من البير شوية مي ويصقيل الكلب، ما معه وعاء، فجعل يغرف له به حتى أرواه، شبع الكلب من الماء ارتوى، فشكر الله له فأدخله الجنة. بس صقى هالمخلوق، إذا شايف شكر الله قديش يعطيك ثواب. إذا واحد بس صقى كلب قام الله أدخله الجنة، واحد أخر غصن شوك الله غفر له، وإذا واحد حافظ على هذه الوظائف العشرة الله شو بده يساوي فيه؟ إذا شكر الله عز وجل كبير. يا يا يا حوينت، يا حسرتي على العبد الذي لا يلتزم بهذه العشرة، قديش مفرط في حياته. يعني أخي ليش ما عم تذكر نص ساعة؟ والله أخي بالدكان انشغلت اليوم ما ذكرت. قديش طلع لك بكل نهارك بالدكان؟ 100 ورقة، 500 ورقة، 1000 ورقة. يا حضرتي شو بتساوي 1000 ورقة أمام غفر له أو أمام أدخله الجنة؟ ما بتساوي شيء. فالثواب الثاني أن يشكره الله تعالى ويعظمه. الكرامة الثالثة أن يحبه الله. الله بيحبك. هلأ لو سألنا كل الجالسين يا جماعة بتحبوا الله؟ الجواب نعم. لكن يا جماعة الله بيحبكم؟ ما بنعرف. هو الذي يقرر. لو التزمت بهذه العشرة لأحبك. بما أنه جابك على مجالس العلم ولين قلبك للاجتماع بالصالحين، إن شاء الله هو يحبك وإن شاء الله هو يريدك. بس أنت خليك بقى مستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما ما بيصير والله اليوم ربنا الله بكرة ربنا المصاري، ما بيمشي الحال. اليوم منيجي على الدرس الأحد الجاي والله أنا مالي جاي لأنه عنا سهرة، أنا ورفقاتي طالعين على شيء يعني مصيف، روحوا التنين، روحوا الخميس، روحوا السبت، ليش وقت درس الأحد؟ أخي هيك بدهم. قل لهم حبيباتي أنا عندي درس، تعوا نحضر الدرس ونطلع بعد الدرس، نطلع بكرة، نطلع بعد بكرة. خلاص بدك يعني تثبت، ما بيصير تغير رأيك كل جمعتين ثلاثة نلاقيك بإرنة. اليوم قاعد مع الصالحين بعد شهر منلاقيك مع الطالحين، اليوم جاي على الجامع بعد شهرين بالسلمة. أخي ساعة إلك وساعة لربك. شو ساعة إلك؟ هي آية بالقرآن يعني ساعة إلك وساعة لربك؟ مو آية ولا حديث بنوم. بعدين ساعة إلك وساعة لربك في الحلال مو بالحرام، ساعة إلك بالحرام. وبعدين إذا بدنا نحاسبك ما يعني لا واحدنا قديش عم بيطيع الله باليوم؟ كل الصلوات لو جمعناهم ساعة ما بيطلعوا ساعة، و23 ساعة إلك. يا رجل شو إنك مزوغل، 23 إلك وساعة لربك وكمان بدك تنقص له ياهم. طيب الكرامة الرابعة يلي بيلتزم بهذه الوظائف العشرة له 20 كرامة في الدنيا و20 كرامة في الآخرة. الآن نحن التي في الدنيا. الرابعة أن يكون له وكيلا يدبر أموره. والخامس الآن العوائل الراقية في إلى محامي. أي قضية بيقول لك أخي لشوف أنا موكل المحامي، هو بحل، هو بيربط، هو بيأمر، هو بينهى وكيل. وإذا موكلين له شيء محامي كبير شغلة كبيرة بالبلد، صير يا أخي يعني بيعتدوا هيك أنه نحن موكلين هذا الأستاذ فلان الفلاني، هذا وزير دولي أو عفوا محامي دولي. طيب إذا أنت صار وكيلك رب العالمين، قال لك رب العالمين يا عبدي أنا حبتوكل عنك، يا رجل شو هال شو هالعز، شو هالرفعة، شو هال يعني الكرامة الإلهية، أنا وكيل أمرك، روح يلا. إذا التزمت بهذه الوظائف العشرة، الخامسة أن يكون لرزقه كفيلا. يوجهه إليه من حال إلى حال. فالخامس أن يكون لرزقه كفيلا يوجهه إليه من حال إلى حال. السادس أن يكون له نصيرا يكفيه كل عدو. يعني اللي بتفكر بغزوة بدر 313 واحد من المسلمين وألف واحد من المشركين، تصوروا 313 واحد معهم فرسين، جيش طويل عريض عرمرام بس فرسين، شو هالجيش الخروق يعني، ما شو فرسين أيمين تقاتلوا بفرسين، بعضهم ما معه سيف، 313 ما معه سيف، رايح هيك يقاتل بإيديه ويعيط وشوبر. العجيب أن هؤلاء غلبوا الألف، غلبوا الألف لأنه الله عز وجل نزل لهم ملائكة من السماء. واحد من الصحابة كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، قال يا رسول الله والله ما إن رفعت سيفي على فلان المشرك حتى سقط رأسه، بس ما رفعت إيدي هيك ما لقيت غير رأسه صار مثل فطبول كرج على الأرض، لك ما خبطت. قال تلك الملائكة كانت تحارب معكم، مو أنتوا عم تضربوا في ملائكة، رأوا رؤوس المشركين الرؤوس تبعهم مقطوعة، قال عليها آثار حريق، يعني السيف لما بيقطع لازم آثار دم، هن يلاقوا غير الدم يلاقوا كأنه شيء محروق، سيوف من نار للملائكة. بعض المشركين الذين نجوا في بدر خبروا قال والله لقد رأينا خيلا بيضاء عليها فرسان بيض تنزل من السماء، شافوا بعيونهم شلون نازل الملائكة. إن تلتزم بهذه الوظائف العشرة الله يكون لك نصيرا يكفيك كل عدو، لو أنت ضعيف ضعيف ضعيف وهو قوي قوي قوي، ما في أقوى من رب العالمين، بس أنت كن معه. مو صعبة، مو صعبة هذه الوظائف العشرة ومغانمها يعني عجيبة. السابعة أن يكون له أنيسا لا يستوحش بحال. تحفظوا شيء دعاء السفر، في دعاء للسفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، يدعو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر. شوف هذه الكلمة، أنت الصاحب في السفر. هلأ واحدنا لما بيسافر بده واحد يأنسه، وإذا مسافر هيك لحالك يعني تتململ، أما إذا أخذ معك رفيق تفتح قصة أنت وياه تتسلوا. واحدنا بيتصل فيه وبيقول له أنا بكرة طالع على حمص تطلع معي، أخي مالي شغلة بحمص، لك أم السلة والله سوا نتحاكى، تتسلى أنت ورفيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، في أنس أنيسك بيستأنس برب العالمين، بيشعر بقرب من رب العالمين، بيشعر سعادة بقربه من حضرة الله عز وجل. من حافظ على هذه الوظائف العشرة الكرامة السابعة أن يكون الله له أنيسا لا يستوحش بحال. الثامنة عز النفس، عز النفس، الله بيرزقه نفس عزيزة. شوف الإنسان المؤمن عنده عز لنفس بنفسه لأنه عبد لله لا يعبد إلا الله، أما اللي ما ملتزم ذليل، بشوية مصاري بتشتري، بيكون رجال كبير طويل عريض شوارب ومكانة اجتماعية، الناس يتحاكون بيناتهم انه شايفه اخي هاد 500 ورقة بتشتري قديش حقه، يعني واذا بتربط له 500 بخيط وبتلولح له هيك فيها بيلحقك، شو بدك شو بدك، تعال تعال مشي لك شغلتك، خاطر 500 امشي وراي امشي، عبد، عبد للمال ذليل. رجل اخر والعياذ بالله عبد لشهوته، امرأة تمسكه من اذنه هيك وبتلول حلولها هيك وتلحشه وبيضرب له تملي، عبد لشهوته. كأس من الخمر والعياذ بالله تعالى تستعبده، الإنسان المسلم الله يورثه عز لأنه عبد الله وحده، يعني ما بده يعبد الله لا يعبده، بس الله عز وجل سيجعله ذليلا، ذليلا لعل من أجل لقمة عيشه يخلع كل دينه وكل شرفه وكل عرضه وكل نخوته عشان لقمة بياكلها. سيدنا بلال بتتذكروا ليش عذبوه كل هالعذاب؟ بس بدهم منه المشركين لك قول كلمة واحدة اترك دينك، قال له والله شو ما بتسوي، قتلوه عذبوه جوعوه حيموتوه، أحد أحد عزيز. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه يعني بس يذكر آلهتهم بخير، بس يذكر اللات والعزة بخير، مات وعاش ولا يغير عزيز. طبعا الذي يعبد العزيز الله بيجعله عزيز، أما اللي بيترك عبادة العزيز الله يذيقه الذل. فمن ثمرات ومن كرامات من التزم بهذه الوظائف العشرة عز النفس. تسعة رفع الهمة، رفع الهمة، تلاقي همته عالية، وفي ناس هممهم دنيئة، يعني بتلاقيه 4-5 ساعات قاعد قفى التلفزيون، أخي شو استفدت؟ يقول لك والله عم أقطع وقت ما في شيء، وكان بيحطوا لك دعايات مرات شغلات ما لها قيمة، أغاني ما لها قيمة، تمثيلية ما فيها شيء، بنوب بنوب ما فيها ولا يعني لا بتضحك ولا بتبكي ولا بتزعل ولا بتفرح ولا بتعلم، بنوب شو قاعد عم تساوي؟ قال لك أخي فاضي شو بدي أعمل، هات الجهاز خلينا نكبس الأزرار. بتلاقي رايح مثلا بضيع ساعات طويلة بالشوارع، أخي أنت واقف هون بالشارع شو عم تساوي؟ صلك 4 ساعات شو عم تساوي؟ والله ما عم تساوي شيء، هيك واقفين، همته دنيئة. بينما بتلاقي الملتزم بمجالس العلم المحافظ على الطاعات يقول لك يا أخي الله يوفقك أنا ما معي وقت، عندي ذكر نص ساعة، يا تعود نذكر سوا يا بتحب تمشي أنا بدي أغنم وقتي، يا أخي أنا عندي صلاة قيام الليل، يا أخي عندي مجلس علم، يا أخي عندي حفظ قرآن، يا أخي عندي قراءة قرآن، وقته مشغول. يعني أحد الشباب الذين يحضرون في المجلس هون والله يعني يتباهى به، عنده جامعة بيدرس في كلية وبيدرس في كلية شريعة وبيشتغل ومتزوج وبيساعدنا في دورات القرآن الكريم، 5 شغلات كلهم ماشيين مع بعض، بأدب إنجليزي وبكلية شريعة، تنتين مع بعض. رفيقه بأدب الإنجليزي بقى هو كان سنة ثالثة، في رفيق صلى بالأدب الإنجليزي شي 7-8 سنين، هذا كل سنة عم ينجح، كل سنة عم ينجح. شو بيقول له هذا تبع 7-8 سنين لهذا أبو سنة ثالثة؟ بيقول له هلأ أنت شلون هيك كل سنة عم تنجح، سنة ثالثة أولى ثانية ثالثة، وعندك كلية ثانية شرعية وبتعلم قرآن وعندك متزوج عندك بيت، يا أخي شلون أنت هيك يعني عم تساوي؟ أي والله أنا صلي 7 سنين بكلية أدب إنجليزي ما عم بمرق، كل سنة بثلاث سنين. همته دنيئة، والإنسان اللي بيلتزم بالطاعات الله بيرفع له همته. بتلاقي عم يشتغل 5 شغلات وعم بيدور على واحدة سادسة، إنه أخي والله أنا عندي كل يوم نص ساعة فراغ، شو بدي أساوي فيها هاي؟ أستاذ لاقي لي شي شغلة أشتغلها. تعجب أنت، شو لاقي لك شغلة يا رجل؟ أنت عم تدرس بالليتين وعم تشتغل وعم تساعد دورة قرآن. لا لا، في وقت، فيه بستفيد من وقتي، همي عالي، فرق كبير. هلأ بعد 20 سنة لا يستوون هاد وهاد، هتلاقي هاد وصل لمراتب عالية وهذا لسعته في الهمة الدنيئة. العاشرة، الفائدة العاشرة، غنى القلب. غنى القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يعني نفسه غنية. سبحان الله، بتلاقي في إنسان فقير مرات، يعني الذي في يده بسيط بس بتحس يا أخي نفسه عزيزة غنية، عنده إباء عجيب. واحد بتلاقي عنده ملايين الملايين ونفسه بنوب بنية، ما في غير بيشكي لك القلة، يعني شوي تاني بدك تدفع له الزكاة، بدك تدفع له الزكاة مالك من كدر ما بيشكي لك، يا حرام ما معه شيء، نفسه فقيرة والله، لو ملك الدنيا كلها ما بيغنى. يلي بيلتزم بهذه الوظائف العشرة الله بيغني له نفسه. قال أحد الخلفاء، قال مرة لواحد من العلماء الذين يجالسونهم، عادة الخلفاء وكبار القوم بالسهرات تبعهم بالأعداد الله أكبر الله، نجيب المؤذن بعدين نتابع الدرس. ففي الفائدة العاشرة وعندها سنقف اليوم، غنى القلب. كان من عادة الخلفاء أنهم إذا جلسوا في مجالسهم أجلسوا العلماء حولهم عشان يآنسوهم، لكن يؤانسوهم بالعلم. يا ريت نحن هيك لما بنقعد مع بعضنا نجيب عالم نتحدث نحن وياه، نحن مع بعضنا نحكي بأمور علمية إلى قيمة. فأحد الخلفاء يسأل عالما يريد أن يؤانسه، قال له: ما أفضل ما يعطى الرجل؟ أنا لو سألناك هيك، سألنا واحد بيناتكم شو أحسن شغلة يعطاها الرجل؟ فكر، هذا أمر يحتاج فعلا إلى علم. قال: ما أفضل ما يعطاه الرجل؟ فقال له: علم معه حلم، عالم وحليم، باله طويل، مو بيغضب فورا، مو ما بيقدر يعني يستوعب من حوله، مو بيتكبر على الخلق، عالم وحليم. ما أفضل ما يعطى الرجل؟ قال: علم معه حلم. قال: فإن لم يكن، ما الله رزقه هذا الأمر. قال: فغنى معه كرم، واحد غني وكريم، حلوة والله، قديش هيك ينفق في الخير والناس تدعي له، بيشعر هيك بسعادة بالإنفاق وخدمة عباد الله. قال: فإن لم يكن، قال: ففقر معه عفة، معه عفة، فقير ونفسه عفيفة، ما ذليل هيك بيروح بيقف على أبواب العباد، والله حلو الواحد يعني فقير العفيف. قال: فإن لم يكن، كمان ما أصابه شيء. قال: فصاعقة من السماء تريح الناس منه، يعني لا له عالم وحليم ولا له غني وكريم ولا له فقير وعفيف، اي الله يبعث له شيء صاعقة تريعنا منه. نعم. فالفائدة العاشرة من هذه الفوائد غنى النفس أو غنى القلب. هذه 10 فوائد، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل 10 الأخرى في الدنيا، والحمد لله رب العالمين.